إسرائيل كيان صهيوني، سرقوا أرضي، سرقوا تاريخي، سرقوا هويتي، مرتزقة لصوص، سرقوا الجبل، سرقوا النهر، سرقوا البحر، جشعون، كاذبون، سرقوا خبزي، سرقوا طعامي، سرقوا مائي، جبناء، انتهازيون، سرقوا البيوت، سرقوا الأحياء، سرقوا الشوارع، منافقون، عنصريون، سرقوا العدالة، سرقوا الجغرافيا، سرقوا الاقتصاد، مستوطنون، فاشيون، سرقوا المدن، سرقوا القرى، سرقوا القدس، قتلة، مجرمون، سرقوا حياتي، سرقوا خارطتي، سرقوا ثقافتي، لكن لن يسرقوا ابتسامتي، لن يسرقوا إرادتي، لن يسرقوا كرامتي. إسرائيل es una entidad sionista. Me robaron la tierra, me robaron la historia, me robaron la identidad. Mercenarios, ladrones, robaron la montaña, robaron el río, robaron el mar. Mentirosos, codiciosos, me robaron el pan, me robaron la comida, me robaron el agua. Cobardes, oportunistas, robaron las casas, robaron los barrios, robaron las calles. Hipócritas, racistas, robaron la justicia, robaron la geografía, robaron la economía. Colonos, fascistas, robaron las ciudades, robaron los pueblos, robaron Jerusalén. Criminales, asesinos, me robaron el mapa, me robaron la cultura, me robaron la vida, pero no me robarán la sonrisa, no me robarán la dignidad, ni robarán mi voluntad. Muchas gracias. Poema de Nadia Yavir.